بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكان قد سبق معنا أن ذكرنا بأن هذه الآية شعار الدعاة إلى الله، ذلك أنها آية جامعة لحقيقة السبيل التي سلكها الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالطريق التي سلكها سيدنا يوسف هي التي سلكها أبوه يعقوب، وهي التي سلكها جده إسحاق، وهي الطريق التي سلكها جده الأول وجده الأكبر إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. هذه السبيل التي من أعظم وأجل معالمها، وهي طريق واضحة في منطلقاتها وفي مسالكها وفي زادها وحقائقها وفي أهدافها وغاياتها، لا يرتاب أبدا من سلكها ولا يشك. قوم خرجوا يوم أحد وكادوا أن يفشلوا، ذلك أنهم لما خرجوا في غزوة أحد ورأوا أن سلمة كبيرة وقعت في الصف حين رجع المنافقون المخذولون الذين سبق لهم من الله عز وجل الحرمان، حين رجعوا إلى المدينة وقالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الذين كانوا يسلكون سبيل الله الواضحة البينة النقية الصافية كادت طائفتان منهم أن تفشلا، قال الله عز وجل: والله وليهما. لأنهم سلكوا سبيل الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قد ضمن لعباده أن يكون وليا لهم في الدنيا ووليا لهم يوم القيامة. من أجل، قلت، من أجل معالم سبيل الله التي سار عليها الأنبياء والمرسلون على نبينا وعليه الصلاة والسلام، على نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام، أنها طريق البصيرة. نعم، لم يترك القرآن الكريم قولا لأحد، ولم يترك القرآن الكريم تقولا لمتقول، ولم يترك القرآن الكريم في نفوس المؤمنين ريبة ولا شك، ما ترك شيئا. وثمة أونة تنبيه من آفات الحركة الإسلامية وخاصة في القرن الماضي، ولا أدري هل هي علل حادثة أم هي علل موروثة. موروثة، هل هي علل حادثة بسبب ما أصاب البلاد الإسلامية مشارقها ومغاربها من غزو الكفار الصليبيين لبلاد المشرق كأرض مصر والشام والعراق وأرض فلسطين وغيرها، أو لما أصاب بلاد المغرب من هذه البلاد الشاسعة كالمغرب الأدنى والأوسط والأقصى، هل هي علل حادثة بسبب ذلك الغزو الذي أعد له الصليبيون الحاقدون منذ هزيمتهم في حطين، أعدوا له العدة ثم أعادوا الكرة مرة أخرى، وشعارهم في ذلك ما قال قائدهم حين دخل بلاد الشام: وقد هدم ما فيها من البنيان بمدافعه. عندما جاء قبر صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين، ثم قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية، أي أننا أحكمنا قبضتنا على تلك البلاد المتمردة التي عاشت زمنا طويلا ترمين بالجهل والسفه وترمين بالشرك والكفر والباطل، قد أحكمنا قبضتنا عليها مرة أخرى وعادت كما بدأت. لأن الروم أيها الكرام عندما دخلوا بلاد المشرق، دخولهم إلى بلاد المشرق وبلاد المغرب كان بسبب حاجة في أنفسهم، هذه الحاجة هي النبوة الخاتمة. والنبوة الخاتمة هل ستكون في بلاد الشام وأرض النبوات والرسالات كأرض فلسطين وما جاورها كبلاد الشام، وأقصد بذلك دمشق وما جاورها، أم أنها ستكون في غيرها من البلاد التي شهدت بعثة الأنبياء والمرسلين على مر العصور وتفاوت الدهور، أم أنها ستكون في أرض الجزيرة؟ وهذا الذي فكر فيه اليهود، فمنذ محاولة قتل المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام انطلقت جموع اليهود خفية والبشرية كلها في جهل وضلال، انطلقت خفية حتى سكنت يثرب، قرأوا التوراة. وقد يقول قائل: وكيف لنا أن نعرف أن هذا قد وقع الحقيقة؟ أريدك أيها الكريم أن تقطع في نفسك بأنه وقع كما أحدثك. الدليل على ذلك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فإنه يقول، وهو يخاطب اليهود وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون لهم: سيظهر في آخر الزمان نبي سنقتلكم به قتل عاد، سنقتلكم به قتل عاد. وكأن الله عز وجل أرسل الأنبياء والمرسلين في الأرض لإبادة البشر لا لهداية البشر، وهذا فهم اليهود القرود لحقيقة النبوة في الأرض، لأنها أمة لئيمة وأمة خسيسة وأمة في نفوس أهلها الشر الكامن، وقد سبق لهم من الله عز وجل الخذلان، لأن الله عز وجل بعد أن فضلهم على العالمين صيرهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت ثم لعنهم، فلا يزالون ملعونين على لسان أنبيائهم ورسلهم حتى ينفخ صاحب البوق بوقه. قرأوا التوراة، والنصارى قرأوا الإنجيل، ودليلك أيها الكريم على ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن البيهقي ومستدرك الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس في حديث سلمان الطويل الذي ذكرناه فيما سبق من أيام الله عز وجل، وهو يبحث ويفتش عن الحقيقة: هل يمكن أن يكون هذا الوجود قد خلق لهذا العالم الذي نعيشه الآن؟ هل يمكن لهذه الدنيا؟ لماذا تطلع الشمس؟ لماذا تغرب؟ لماذا تطلع في وقت لا تجاوزه ولماذا تغرب في وقت لا تجاوزه؟ لماذا يطلع القمر؟ لماذا وجدت هذه الكواكب السيارة؟ لماذا وجدت هذه النجوم كمصابيح في الأرض؟ لماذا هذه البحار؟ لماذا هذه الأنهار؟ لماذا هذه الجبال؟ لماذا هذه الأشجار؟ لماذا هذه المخلوقات كلها؟ لماذا؟ هل خلقت عبثا؟ كل عاقل يسأل نفسه هذا السؤال. كان سلمان من هؤلاء العقلاء، كان السؤال يراوده باستمرار، وكان رجل في جزيرة العرب يقال له محمد بن عبد الله، تختلج في نفسه هذه الأسئلة لا تكاد تنقضي، تقض مضجعه. إذا دارت بخلده أفقدته لذة الطعام، وأفقدته لذة النوم، وأفقدته لذة الزوجة، وأفقدته لذة البنين والبنات. لما خلق هذا الكون هكذا بهذا الإتقان؟ من أجل لا شيء. ما وراء هذه الأسطار وهذه الحجب التي وضعت أمام أعيننا كحدود قد بينت للبشر حدوده القصرية التي لا يمكن أن يجاوزها؟ كان في الدنيا بعض العقلاء الذين تختلج في نفوسهم وعقولهم هذه الأفكار، لما هذا الخلق؟ ولما هذا الإتقان؟ لما هذا الوجود؟ ولما هذه الكائنات الأرضية والسماوية؟ اجتهد الفلاسفة والمفكرون في دهرهم الطويل وسألوا أنفسهم مرارا تكرارا وأجابوا، تتولد عن ذلك فكر يدل على أن الإنسان أهان عقله، وهو ما صنعه اليونان القدامى في حضارة أفلاطون وسقراط وأرسطوطاليس وغيرهم. كغاية الذي وصلوا إليه ما هو؟ قالوا الرياح إله، والمطر إله، والقمر إله، والشمس إله، والنجوم إله. فإذا وقع الرعد قال إله الرياح قد اختلف مع إله السحب فاقتتلا فوقع الرعد. هكذا يا مفكر، ويسمونك فيلسوف أبو الفلسفة بمثل هذا الحمق. أول مراتب إهانة العقل البشري أنك تخوض في مسألة غيبية، ومن العيب أن تتكلم في شيء لا تدرك كنها، ليس عندك مادته، لا تملك حقيقته، فكيف يمكن أن تدرك معانيه؟ وكيف يمكن أن تدرك غاياته؟ هذه عندما نحدثكم أيها الكرام، هذه ذروة الفكر البشري، هذه منتهى ما وصلت إليه العبقرية البشرية، أنها صيرت هذه المخلوقات آلهة، وجعلت ما يترتب عن هذه المخلوقات من حوادث في حياة الناس جعلتها نتاج صراع واحد يقول بين الظلمة والنور، والآخر يقول بين الشمس والقمر، والآخر يقول بين الليل والنهار، والآخر يقول بين الرياح والسحب، وما إلى ذلك من الأفكار السخيفة التي لا تليق بالبشر الذين قال الله فيهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كانت هناك هذه الأسئلة، لماذا لا يسأل الواحد منكم ما الذي غيبك يا ابن عبد الله؟ ما الذي غيبك في غار مظلم موحش؟ ما الذي أخرجك من بلدتك من بين الناس ومن بين الأنس؟ ما الذي أخرجك من بيتك؟ ما الذي أسكنك هذا الغار شهورا طويلة؟ هي هذه الأسئلة، عليكم السلام، هي هذه الأسئلة التي كانت تعتلج في نفسه. قلت حديث السنة أو دليل السنة يقول أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انتقل من بلدته جي فدخل الشام، وكان أميرا ابن أمير، ولا يغرنك فإن فتية الكهف الذين خرجوا في الزمن الأول والذين تبرؤوا من عبادة قومهم كانوا أبناء الملوك، حتى ذكر ابن عباس وغيره أنه لم يكن فيهم ابن فقير ولا ابن مسكين، كانوا أمراء أبناء ملوك وأبناء أمراء. لكن هذه الأفكار كانت تغتلد، هذه الأسئلة، هذه الهموم كانت تعتلج في نفوسهم. قلت وهذه الأسئلة هي التي أخرجت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من مكة، من بين قومه ومن بين بناته وأولاده ومن عند زوجته، وأسكنته الغار. لما وجد هذا الكون؟ أيمكن أن يكون هذا الإتقان العجيب لغير غاية؟ أيمكن أن يكون هذا الوجود نهايته أننا نموت ونقبر وانتهى كل شيء؟ أيمكن أن يكون الناس يتفاوتون في القوة وفي الجاه وفي العلم وفي المال من أجل لا شيء، ثم يواريهم التراب ثم انتهى كل شيء؟ أسئلة كانت متعبة حقا. تدرون لما متعبة؟ بثلاثة أسباب. السبب الأول أن الذي كان يفكر فيها قليل في وسط كثير غافل، وهذا التعب عندما لا تجد من يوافقك في دينك أو يوافقك في فهمك، تحس بالغربة حتى بين أبيك وبين والديك وبنيك. وقديما قال أبو سليمان الخطاب صاحب المعالم وهو يذكر غربته، قال: وما غربة الإنسان في شقة النوى، أنه يبعد السفر ويسافر بعيدا بعيدا ويقطع الأميال تتلوها أميالا. كلا، وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، ألا تجد واحدا من شكلك واحدا يشبهك في دينك واعتقادك. هذه هي الغربة. وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست، وكان يسكن مدينة بست ويقال له البستي، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. هذه الأسئلة أخرجت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى غار موحش في جبال مكة، وأخرجت سلمان الفارسي من أرض بعيدة بعيدة بعيدة، أرض حضارة ومدنية لا تزال تعلو في مدنيتها وحضارتها، حتى وصلت إلى أين؟ وصلت إلى عبادة النار. وصلت إلى ماذا؟ إلى عبادة النار، وصيرت الحكماء في أرض فارس عبدة للنار، فأهان القوم عقولهم وما دروا. ثم تنبه أنت معي دورة البشرية أيها الكرام، تمثل معي أنت دورة البشرية من أيام سلمان، ثم اقفز أنت في هذا العالم قفزة تصيرك إلى الأمرة والمدنية أوجها. فأول شيء هان عندها ما هو؟ هانت عندها إنسانيتها. نعم، قرأت في بعض الجرائد ولست مصدقا، لكن الخبر له أصل ولا شك، فقد نقله الثقات الأثبات في مواقعهم وفي رسائلهم وفي مجلاتهم وجرائدهم. ممثلة كانت ممثلة مشهورة، وكان لها اسم له بريق، بريق يخطف الأبصار. قيل لها تعالي أيتها الحسناء الجميلة، ثم خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء، وألقيت في عالم نتن عفن يقال له عالم الفن، واستغل جسدها كفتنة للإغراء. ومرت الأيام وتوالت، تجاوزت 40 وقاربت 50، وجلس الصحفي يحدثها منذ متى أن تشتغلي في مشروع فيلم أو مسلسل، قالت منذ 3 سنين. قال لما؟ قالت لا أدري، ما عاد الناس لهم رغبة في. ثم قال أنها قالت خدعوني أنني فنانة، وخدعوني أنني مشهورة، وخدعوني أنني نجمة، والآن وقد قاربت 50 وبدأ جسدي في الذبول، أعرضوا عني، فلما نظرت عن يميني لم أجد شيئا، ونظرت عن شمالي لم أجد شيئا، ونظرت ورائي فرأيت خرابا ودمارا. قالت فما وجدت أسرة ولا وجدت زوجا ولا وجدت ولدا اليوم. قال وبكت بكاء فيه حرقة شديدة. هذه الحادثة تدل على غيرها. إيت أنت بأمة الفرس واجعلها هي أوروبا اليوم. ما أنت اليوم يا أوروبا، ما أنت وما حقيقتك؟ حقيقتك أن الإنسانية فيك قد فقدت. ليغرنك أيها الإنسان أنهم أعطوك حقوقا وسموها حقوق إنسان. كلا، فتلك حقوق قد أكرم الله بها حتى الحيوان. حقك الأول، حقك الأوحد، حقك الواجب هو عبوديتك لله، وكل من سلبك هذا الحق فقد أهانك، لأنه إما أن يجعل منك عبدا لشهوة، إما أن يجعل منك عبدا لبطن أو لفرج. ما رضي سلمان بهذه المعيشة، ضاقت به الدنيا، قال لأجل ماذا خلق هذا الكون يا أبتي؟ لأجل ماذا خلقت السماوات والأرض؟ لأجل ماذا وجدت الممالك ثم زالت؟ لأجل ماذا يجري الليل والنهار وإلى أي أجل؟ ألأجل هذه النار؟ قال نعم يا بني، قال لا أقبل، يستحيل أن يكون الوجود كله من أجلها. انطلق يبحث من مدينة جي إلى بلاد الشام، إلى الموصل، إلى نصيبين، إلى عمورية، ثم حط الرحال عند رجل من أهل الكتاب الآخر الذي هو الإنجيل والذي يسمى بالعهد الجديد، فقال يا سيدي، يخاطب ذلك العالم في الإنجيل الذي يسمونه في دينهم راهبا، فقال أيها الراهب يا سيدي، إنه قد نزل بك الموت، فماذا أصنع الآن؟ أنا ما جئت لكي تموت ثم بعد ذلك أعود إلى التيه مرة أخرى، قل لي ماذا أصنع؟ وجئت أريد مفاتيح لأسئلة تؤرقني بالليل والنهار ولا أجد لها جوابا. قد أقضت مضجعي وأفسدت علي لذتي وشهوتي، وذهلت فيها عن الوالد والوالدة، وتركت الملك والإمارة، أريد أن أعرف ماذا أصنع. قال: يا بني اسمع مني، اسمع مني أنبئك اليقين، أو أنبئك اليقين، هذا الدين الذي أنا عليه اليوم ليس عليه أحد من أهل الأرض، أحدثك حديثا فاحفظه. قال: نعم قل. وأقبل الرجل العاقل بكليته عن الراهب، قال: حدثني. فقال: اسمع، هذا الزمن رفق الذي عندي في الإنجيل، وفتح الإنجيل بين يديه وقال: هذا الإنجيل يخبرني بالخبر اليقين. قال: وما هو؟ قال: يا بني إنه قد أظلك زمان نبي. وأي نبي؟ هذا النبي الذي سيعصر النبوة عصرا، وسيعصر الدنيا عصرا، وسيعصر القرون عصرا، ثم يخرج إلى الدنيا فيقول لها: خلقت من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن، حتى كنت من القرن الذي خلقت فيه. هذا النبي لو فاتك لما وجدت لهذه الأسئلة جوابا أبدا، ولا ما وجدت لهذه الألغاز التي تعتلج في صدرك وتثقل ظهرك لما وجدت لها مفاتيح أبدا. قال: أخبرني، حدثني من يكون. قال: رجل يظهر في جزيرة العرب الذي يقول هذا راهب يسكن عن موريا، وهي في أقصى بلاد الشام بين الشام والعراق. قال: يظهر في جزيرة العرب، أرضه تربتها حمراء ذات نخل بين حرتين، يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. يا بني إذا استطعت أن تصل إليه فلا يفوتنك، هو الذي عنده المفاتيح، هو الذي عنده الإجابة، هو الذي سيخبرك الخبر الأول والخبر الآخر، هو الذي سيخبرك عن أول الدنيا كيف وجدت ولما وجدت، وسيحدثك عن آخر الدنيا إلى أين تصير وإلى نهاية كل شيء. إن وجدته فحرص عليه، وإلا ستعيش عمرك كله في الغفلة وفي هذا الألم المبرح الذي لا ينقضي. انطلق الرجل يبحث، ومضى الزمن، ودخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما هي حاله في كل رمضان، يترك حتى يأتيه رمضان يجوع، وكانت قريش والمشركون في الجاهلية يصومون، فكان حتى إذا خوى بطنه صحى عقله وصفت نفسه وطهر قلبه، أقبل على الغار وجلس أيام والليالي. في تلك الفترة أطال المدة، كان يقضي يومين ثلاثة أيام أسبوع، فإذا نفد ما عنده من زاد وماء رجع سريعا إلى مكة، فأخذ من خديجة تقول له: يا محمد إلى أين تريد؟ فيقول: أريد الغار. فتقول: ها هو الزاد. والمرأة لا تحبس زوجها، المرأة الكريمة عون كبير على لزوجها على الخير. ما من رجل قعد عن المعالي إلا كان سببه امرأة غافلة تحب الدنيا وتتعلق بأهدابها. وما رأيت رجلا على وطلب المعالي ونالها إلا نظرت خلفه فوجدت امرأة ذات إرادة وقوة وشكيمة تدفع زوجها إلى الأمام أبدا. السيدة خديجة كانت من هذا الصنف، بل كانت سيدة هذا الصنف. ولو كانت الإمامة لتعقد لامرأة لنالتها هذه المرأة بالشرف الأول. ألا يكفي، ألا يكفي هذه المرأة أنها طيلة سنوات ما منعت زوجها الشاب الفتي، كان عمرها يوم تزوجها في 40 وكان عمره 25، فلما كان يقصد الغار كانت تزوده خذ الزاد، فيذهب ثم يرجع إلى خديجة أعطني الزاد، تقول خذ الزاد، تعد له الطعام الطري والماء قربة الماء، فإذا جاء أعطته حملها على كتفه وانطلق إلى الغار فوضعها جانبا وغفل عنها وجلس يتفكر، أين هذه الدنيا؟ أين هذا الوجود؟ أين هذا الكون؟ لما؟ أسئلة كان يحمل هو همها، هذه أسئلة كانت تقض مضجع البشرية، كان محمد صلى الله عليه وسلم يحمل همها، وكأنه يقول للدنيا أيتها الدنيا ابقي في غفلتك، أنا الذي سآتيك بالجواب وأنا الذي سأخبرك الخبر اليقين. وفجأة إذا بالروح أمامه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا فقال له اقرأ، وتذكر قال أنا أمي لا أقرأ، أو ماذا أقرأ، أو ما أنا بقارئ على اختلاف الرواية، قال اقرأ، قال ما أقرأ، يضمه كل مرة إليه ضمة شديدة كأنه يريد أن يبلغ عقله أعلى مراتب اليقظة، يريد لقلبه أن يصحو معه، اقرأ، ويضمه ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول ما أقرأ، والرجل فزع فيضمه مرة أخرى حتى بلغ به النهاية وبلغ به الجهد، ثم أرسله الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. خلاص انتهى زمن العناية وانتهى زمن الضلال، جاءت الساعة التي كانت تنتظرها البشرية قرون طويلة، جاءت الساعة التي تقضي على الآلام المبرحة الناتجة عن تلك الأسئلة الدائمة المرة التي كانت تقض مضاجع العقلاء، جاءت الساعة التي يجب على البشرية أن تنفض غبار الحيوانية عنها، جاءت الساعة التي أذن الله فيها، أذن الله فيها. يقول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إني خلقت عبادي كلهم حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. ثم وفي الحديث، والحديث في صحيح مسلم، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب. تدرون نحن كنا ممقوتين في عين الله، والمقت هو أعلى مراتب الكر والبغض. تصور أنتم لو أن البشرية بقي خمسين، فقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. هكذا، هذه هي الحقيقة، ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وفجأة أضاء الوجود بنور السماء وكانت البصيرة، وقال الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقام الكفر. هل يمكن أن تتصوروا أيها الكرام أن الكفر يمكن أن يسكت؟ أيمكن أن يرضى؟ أيمكن أن يقبل؟ تطاول الزمان وقالت الدنيا لليهود قد فاتتكم النبوة وجاوزكم الفضل إلى غيركم، وقالت الدنيا للنصارى قد فاتتكم النبوة وفاتكم الفضل إلى غيركم فابكوا على أيامكم فإن ربيع الأرض قد حان وقد آن لها أن ترجع للذي خلقت لأجله. ولو تصورت معي أيها الكريم هذه الحقيقة لأوصلتك إلى مسألة فيها حكمة بالغة قد يذهل عنها الكثير ويدركها أيضا الكثير، فتجد أن موقف الشرك وموقف الكفر مع النبوة والرسالة كموقف الطفل الصغير مع الكبير. أبوه يقول له يا بني النار تحرق، الطفل لا يعرف أنها تحرق. أبوه يقول له يا بني الجوع يهلك، الصغير لا يعرف أن الجوع يهلك. الصغير أبوه يقول له يا بني البرد يفسد، الصغير لا يدرك أن البرد يمكن أن يفسده ويذهب صحته، فينفر من أبيه فيقول له لن أدعك لن أدعك، تضر نفسك، أتدري ما النار، لن أدعك. وها هنا سر عجيب من أسرار صبر النبوة على أذى المشركين، أن الشرك كان بمنزلة الطفل الصغير الذي لا يعرف ضرره من نفعه، لا يعرف ما ينفعه وما يضره، والنبوة كانت بمنزلة الكبير العاقل الحكيم الذي يريد أن يحوط هذا الصغير من بلاء يكاد أن يصيبه، يراه رأي العين ولكنه لا يعلم أنه مهلك. فصبرت النبوة على الشرك صبرا عجيبا، وعلى أذى المشركين صبرا عجيبا. بماذا عاتبهم؟ يوم بدر حين ألقى صلى الله عليه وسلم 70 من أئمة الكفر، من أئمة الشرك، من أئمة الغفلة، حين ألقاهم في القليب قال لهم، وأصل الحديث في الصحيحين والرواية تضاعف، ناداهم وقف عندهم وقال يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، يا أمية بن خلف، يا عمر بن هشام، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، 70. فلما أكمل أسماءهم هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. هذه رواية الصحيحين، وفي المسند وعند الترمذي وسنن البيهقي بسند يضاعف أنه قال لهم بئس العشيرة كنتم لنبيكم. هل يرفع عتابهم الآن؟ أبدا، إنما يقول لهم انظروا يا أصحابي إلى حال الدنيا وما صنعت بأهلها. قال لهم بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس. هكذا سمعتم بنبيكم صلى الله عليه وسلم. وما الذي أردته منكم؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ألم تكونوا في العماية والضلال؟ ألم تكونوا في الباطل والإثم؟ ألم تكونوا في الفواحش والرجس؟ أنا عندي الإجابة، عندي الإجابة عن أول هذا الأمر. يا رسول الله حدثنا عن أول هذا الأمر. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه. أنا أخبركم، أنا عندي الجواب عن أول هذا الأمر. كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. فإذا سألتموني عن آخر هذا الأمر ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. أخبركم عن آخر هذا الأمر. أيعقل أن يكون البشر في هذه القسوة تجاه أنفسهم؟ إنهم رفضوا أن تحل تلك الأسئلة التي راودت الناس آلافا من السنين. إنهم رفضوا أن يعرفوا ما يكون، إنهم أبوا أن يعرفوا ما كان وما يكون. قال والد إبراهيم، قال له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني، أنا عندي الجواب على الأسئلة، أنا أخبرك عما سيكون، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: إليك عني، إليك عني، إليك عني، دعني في حيوانيتي، دعني في بهيميتي، دعني، إذا كنت ترى أنني أضل من الأنعام فدعني وحالي وشأني. لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، ستأتي عليك ساعة وستعرف أنني كنت قد جئتك بخير كبير، لكن قد سبق لك من الله الشقاء والخذلان. يوم القيامة يمر إبراهيم على الصراط نورا نورا، ويأخذ بطرف ثوبه أبوه آزر، ويقول: يا إبراهيم أين تذهب وتطرقني في النار؟ فيقول: يا أبتي، يا أبتي، ألم آمرك ألا تعصيني؟ ألم أقول لك أنا عندي الجواب؟ ألم أقول لك أنني على السبيل؟ ألم أقول لك أن النجاة قد بانت؟ لما عصيتني؟ لما؟ يقول: يا بني اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، لا تتركني ها هنا. ساعة، وهي ساعة ما أشقى الغافلين عن الساعة، وما أتعسهم، ما أضيعهم، ما أتعس حظهم، وما أمر معيشتهم إذا صاروا إلى ما يوعدون. قال: يا بني، إلى أين تذهب وتتركني في النار؟ فقال: يا أبتي، ألم أقول لك لا تعصيني؟ ألم أرجوك النار لأجل أنني كلقني. أنسيت يا أبتي أنك أخرجتني من بلدي لأنني قلت ربي الله؟ لما كل ذلك الأذى يا أبتي؟ ثم ما ينفع الآن العتاب؟ لما أعاتبك؟ ما ينفع الآن العتاب؟ طيب يا بني اليوم لا أعصيك خلاص، أنا تائب الآن لا أعصيك بعدها. قال ربي وهل حال الإبن الرحيم بأبيه ذي الحظ المشؤوم؟ فقال يا رب ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ فقال الله بلى. قال ربي وأي خزي أعظم من خزي أبي الأبعد؟ أي خزي أعظم من أن يقال أبو إبراهيم في النار؟ ألم تعدني ألا تخزيني يوم يبعثون؟ قال بلى بلى يا إبراهيم. ولإبراهيم عليه السلام قصص وأي قصص، لعلنا نرجع فنقف عند بعض محطاته. فقال له يا إبراهيم انظر عند قدمك أو عند رجلك، فنظر فإذا ذبح ملطخ لم يرى صورة أبيه. فقال الله مروا به إلى النار، الآن قد طابت نفس عبدي إبراهيم. فلما طابت نفسه ومر إلى الجنة قال مروا به إلى النار، هذا حقه عندي. نعم، قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم، اصلوها اليوم. من الذي قبل الجواب؟ ومن الذي رضي بمفاتيح تلك الأسئلة التي كانت تقض مضاجع العاقلين وقد ذهل عنها الغافلون واطمأنوا إلى فرشهم ونسائهم؟ كاب